بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب جامع العلوم والحكم، مؤلفه الإمام الحافظ ابن رجب كما عرفنا وقرأنا اسمه. والكتاب له أصل، فأصل هذا الكتاب كتبه الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح الدمشقي صاحب كتاب المقدمة في علوم الحديث، حيث جمع فيه عددا من الأحاديث التي يطلق عليها أهل العلم بجوامع الكلم. كتب فيها الإمام الخطابي في كتابه غريب الحديث في أوله، جمع عددا من هذه الأحاديث، ثم أعاد الجمع وأضاف إليها الإمام ابن الصلاح رحمه الله، حيث بلغت 26 حديثا، وكلها من جوامع الكلم الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم معناه أن الله سبحانه وتعالى يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعاني في ألفاظ يسيرة، وهذا مما خص به عليه الصلاة والسلام. فلما جمع ابن الصلاح هذا العدد من الأحاديث 26 حديثا، جاء الإمام المبارك الزاهد العالم الإمام يحيى ابن شرف ابن مري النووي، وأكمل وأضاف على هذه الأحاديث أحاديث حتى بلغت 42 حديثا، واشتهرت في أوساط أهل العلم بالأربعين النووية. والأربعين النووية كتاب طارت شهرته بين الناس وحفظه طلبة العلم بل أوائلهم. وقد وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من الخير والبركة كما وضع في سائر كتب الإمام النووي. فالإمام النووي له كتب وجدت القبول من الناس، فهذا كتابه الأربعون، وكتابه الأذكار، وكتابه رياض الصالحين، وكتابه المجموع، وكتابه الإيضاح في المناسك، كلها كتب علمية محققة جمعت في فنونها ما تميزت به على غيرها من الكتب. هذا الكتاب الأربعون النووية جمع فيه الإمام النووي رحمه الله 42 حديثا، وتلقاها العلماء بالقبول، وجل هذه الأحاديث مأخوذة من الصحيحين أو من السنن الأربعة أو من المسانيد المشهورة، وجلها أحاديث صحيحة والضعيف فيها نادر، لكن طلبة العلم الحريصون على أن يكتمل الشيء المطلوب لاحظوا أن هناك أحاديث لم يروها أو لم يخرجها الإمام النووي، فتصدى لذلك الحافظ ابن رجب وأضاف الأحاديث التي استدركت على الإمام النووي حيث بلغت 50 حديثا. ولم يكتفي رحمه الله بهذه الإضافة، بل قام بشرح هذا الكتاب، هذه الأحاديث شرحا مفصلا، شرحا عني فيه بالمعاني والاستنباطات، وعني فيه ببيان تلك الجوامع من الكلم وما ترمي إليها من المعاني العميقة وما فيها من الحكم اللطيفة، حيث كمل بالشرح ما أوجز وما لوحظ على الكتاب، وسماه جامع العلوم والحكم، أي إنه جمع بين العلوم والحكم في شرح حديث أو في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هذا اسم الكتاب كما سماه مؤلفه، وبدأه رحمه الله بذكر مقدمة لا تقل نفاسة عما في الكتاب، بين فيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجوامع، وبين فيها من ألف قبله وهو وقد ساره على منواله، وأخبر أو أشار إلى منهجه الذي اعتمده، وهو تبيين معنى هذه الأحاديث والكلام على بعض أسانيد هذه الأحاديث وبيان من أخرجها من أصحاب الجوامع والسنن والمسانيد وما اشتملت عليه من فوائد علمية. بدأ الكلام في المقدمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. في هذه المقدمة يشير إلى بعض ما جاء في كتاب الله، فقوله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة إشارة إلى قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وفي قوله وجعل أمتنا خير أمة فيه إشارة إلى قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته فيه إشارة إلى قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال أحمده على نعمه الجمة يعني الكثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله أو أرسله للعالمين رحمة، وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة. وفوض كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هو خصه بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا. قال أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم يعني الحكم البديعة أي التي لم تسبق، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بعثت بجوامع الحكم بجوامع الكلم بعثت بجوامع الكلم، يعني مما اختصه الله به أنه أجرى على يديه وأنطقه بجوامع الكلم يعني بالكلمات الجامعات. قال الزهري جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. يعني ما كان يكتب في الكتب السابقة في صفحات وفي مقالات طويلة النبي صلى الله عليه وسلم ينطق به في جملة أو جملتين. وهذا دليل على أن هذا مما خص الله به نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الأدلة على ذلك قوله وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما كالمودع، فقال صلى الله عليه وسلم قال وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما كالمودع، فقال أنا محمد النبي الأمي، قال ذلك 3 مرات، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الحديث. قال وتمام الحديث وعلمت لكم وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال الحديث أخرجه الإمام أحمد. لكن هذا الحديث تكلم في سنده لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. فقوله محل الشاهد في هذا الحديث أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. قال وخرج أبوي على الموصلي، يعني في مسنده، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر الاختصار. فهذا الحديث يشهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما هو شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث قال رواه العقيلي في الضعفاء وفي سنده خليفة بن قيس، وذكره الإمام البخاري لكن في التاريخ فقال لم يصح حديثه ففيه ضعف، لكن ما جاء في الصحيح يدل على أن له أصلا. قال وخرج الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وهذا الحديث أيضا أشار المحقق فيه إلى أنه فيه ضعف، لأن في سنده زكريا بن عطية وقالوا فيه إنه ضعيف وإنه منكر الحديث يعني شديد الضعف، إلا أن ما يشهد له يدل على أن له أصلا. قال: وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة يعني ابن أبي موسى عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فقلنا: يا رسول الله، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد. وهذا الحديث علق عليه الهيثمي إذ هو في المصنف لابن أبي شيبة من طريقين عن هشيم بن بشير قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بهذا الإسناد. قال: وهذا سند قوي، وإن كان عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي كما قيده المؤلف، إن كان عبد الرحمن ابن إسحاق هو القرشي يكون السند قويا، لأن هذا الحديث يعني تنوزع في اسم الراوي عبد الرحمن بن إسحاق، هل هو القرشي أم هو الواسطي؟ فإن كان القرشي فالسند لا غبار عليه، وإن كان الواسطي فهو المتكلم فيه، فيكون الحديث مضاعفا. والظاهر أنه الواسطي، لأن الإمام الهيثمي في كتابه المجمع، مجمع الزوائد، رجح وجزم بأنه الواسطي وهو ضعيف، لكن تنصيص المؤلف أعني ابن رجب على أنه القرشي أيضا قرينة من القرائن التي ترجح أن الحديث حديث قوي الإسناد. ولا شك إن ما يشهد له من الروايات يدل على أن له أصلا. قال: وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن البتع والمزر. والبتع والمزر نوعان من الشراب يشربان وقد يبلغان حد الإسكار، فالبتع يصنع من العسل، من نبيذ العسل، والمزر يصنع من نبيذ الذرة والشعير والحنطة. كلاهما يمكن أن يشرب قبل أن يبلغ حد الإسكار، فيكون شربهما سائغا، وأما إذا غلا واشتد وبلغ درجة الإسكار فهو حرام ومسكر، وكل مسكر محرم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بخواتمه. فلما سئل عن هذين الشرابين فقال صلى الله عليه وسلم: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. هو لم يقل لهم إن بلغ حد الإسكار صار محرما، وإن كان دون الإسكار فلا بأس، وإنما أعطى القاعدة المشهورة: انظروا إلى هذا الشراب، فإن بلغ حد الإسكار فهو محرم. هذا جوابه، وهو كما يسميه علماء البلاغة أسلوب الحكيم. إذا سئل عن أمر، يسأل الشخص عن أمر أو يسأل السائل عن أمر، وقد لا يكون هذا الأمر الإجابة فيها الفائدة الكاملة، فيعدل عن الجواب الصريح إلى جواب آخر يبين فيه الفائدة المطلوبة. فهنا صلى الله عليه وسلم لو قال هي حلال، ربما فهم الناس أن البتعة والمزرة مباحان وإن بلغ حد الإسكار، ولو أجاب بلا لظن بعض الناس أنه لا يجوز شربهما مطلقا وإن كان مجرد نبيذ. فأجاب عليه الصلاة والسلام بأسلوب الحكيم، وبين أن هذه الأشربة إن بلغت حد الإسكار منعت مهما كان نوعها، وإن كانت دون الإسكار فلا بأس بشرابها. هذا هو جوامع الكلم. نعم، ما سمعت، ايش الاسلوب؟ فأنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، يعني كل مسكر يمنع الإنسان أن يصلي معه، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: وروى هشام بن عمار في كتاب المبعث بإسناده عن أبي سلام الحبشي قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، أو كان يقول، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول: فضلت على من قبلي بست ولا فخرة، أي بست خصال. وقوله ولا فخرة يعني أنه لا يذكرها في معرض الفخر، وإنما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين، وليس ثمة من يبلغ الناس بها غيره، فذكرها من باب التحدث بنعمة الله. قال: فضلت على من قبلي يعني من الرسل بست ولا فخر، فذكر منها قال: وأعطيت جوامع الكلم. وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح، يعني حتى يعبروا عما يريدون التعبير فيه يأخذون هذا الوقت الطويل، جزءا من الليل إلى الصباح، يعني كأنهم يأخذون الليل كله في التعبير عما يريدون القول به، فجعلها لي ربي في آية واحدة، هي: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لأنهم كانوا يعرضون: سبح لله كذا وكذا وكذا وكذا، يذكرون المخلوقات بدءا من السماوات إلى الأرض، ويسمون كل ما يعرفونه من المخلوقات أنهم يسبحون لله. فالله تعالى أجمل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: علمه أن يقول سبح لله ما في السماوات والأرض هذا خبر، ثم بين العلة في سبب التسبيح، قال لأنه هو العزيز الحكيم، لأن الله العزيز، والعزيز معناه القوي القاهر القادر، فلقوته وقهره وقدرته استحق التنزيه، ولأنه هو العزيز ولأنه هو الحكيم يعني الذي أعطي الحكمة، الذي له الحكمة، والذي من صفاته أنه الحكيم يضع الأمور في مواضعها، فكونه جل وعلا يضع الأمور في مواضعها استحق بذلك التنزيه والتسبيح. قال وهو العزيز الحكيم. قال فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن كقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. هذه الآية جمعت كل الخير وأمرت به، وجمعت كل الشر ونهت وحذرت عنه، فكانت من جوامع الكلم. إن الله يأمر بالعدل، لأن العدل به قامت السماوات والأرض، والإحسان لأن به يتقارب الناس ويتحابون ويتناصرون، وهذا الإحسان يبدأ بإيتاء ذي القربى الأقرب فالأقرب أو الأقرب فالأبعد، والناس وإن كان بعضهم قريبا وبعضهم بعيد، لكن لو نظروا إلى أصل الخليقة لوجدوا أن كلهم من ذوي القربى، فالناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، والناس كلهم منسوبون إلى آدم، ولذلك الأخوة التي هي شعار القربة ممثلة فيهم جميعهم. قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والفحشاء كل ما فحش وعظم من الخبائث، والمنكر أشد من الفحشاء، وهكذا البغي الذي هو الظلم، فنهى عن كل أسباب الفساد في هذه الكلمات اليسيرات. قال الحسن لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. والمراد بالحسن هنا يعني الحسن البصري، لأنه أحد أئمة التفسير. قال والثاني أنه وقال إن جوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع في القرآن، والنوع الثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم يعني في السنة، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة، من كلماته الجامعة، أي إن هذا النوع من الحديث الذي اشتمل على جوامع الكلم عنيت الأمة الإسلامية به وتتبعته من كتب الحديث وصنفته بأن ألفت فيه كتبا، ألفت فيه كتبا. عرض الإمام ابن رجب رحمه الله ما يعرفه من هذه المصنفات. قال: فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. وأبو بكر بن السني رحمه الله هذا هو راوي كتب الإمام النسائي، والذي تنسب إليه بعض الكتب ككتاب عمل اليوم والليلة. كتاب عمل اليوم والليلة هو من مؤلفات الإمام النسائي، لكن غلبت نسبته إلى راويه، يعني الذي أخذه ونشره على الملأ عن مؤلفه. وكتاب العمل اليوم والليلة لابن السني مطبوع، رواه عن الإمام النسائي، وهو أيضا راوية كتابه السنن الكبرى والمجتبى. ألف ابن السني هذا الكتاب سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. وقوله من السنن المأثورة يعني المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ثم جمع وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب. وأشار المحقق إلى أن هذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي. قال: وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. قال: وأشار الخطابي في أول كتاب غريب الحديث، كتاب الخطابي في غريب الحديث، الخطابي له كتابان مشهوران، الأول في معالم السنن، وهذا شرح فيه سنن أبي داود، وعنده كتاب اسمه إعلاء السنن، هذا كتاب شرع فيه بشرح صحيح الإمام البخاري، بل شرح فيه كتاب الإمام البخاري، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات إعلاء السنن. وأما الكتاب الثالث فهو كتاب غريب الحديث، والكتاب مطبوع أيضا في 4 مجلدات. قال: ألف الخطابي، يعني جمع في أول كتاب غريب الحديث عددا عددا من أحاديث جوامع الكلم. قال: أشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة، وإنما ذكر الخطابي في كتابه يشير بها إلى السبب الذي حمل علماء الحديث على أن يؤلفوا في غريب الحديث، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فقد يتكلم بالكلام المجمل، وهذا الكلام المجمل يحتاج إلى بيان وإلى تصنيف وإلى شرح، هذا هو الذي حمل علماء الحديث على أن يؤلفوا في غريب الحديث. وغريب الحديث يعني الكلمات غير واضحة المعاني والتي تحتاج إلى تبيين تسمى بالغريب. قال: وعمل الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، وإنما سماها كلية لأنها يندرج تحتها معاني كثيرة. جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. قال: فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. قال: ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين المنسوبة إليه، فتقال الأربعون النووية. قال: واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. قال هنا: وهنا يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى سبب تأليفه هذا الكتاب. قال: لقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والذين من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها. قال: فاستخرت الله تعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها وتقييده أو تقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدت والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت، وأعون في أمري كله عليه، وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه. قال: وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها، يعني على الإمام النووي، تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال: هذا يعد من الجوامع. قال: لأنه جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة، كما ذكر حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء. قال: فرأيت أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمع الشيخ رحمه الله، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه، حديث الحق الفرائض بأهلها، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، وحديث أربع من كن فيه التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية. فلذلك لا أتقيد بألفاظ الشيخ رحمه الله، يعني بألفاظ الإمام النووي في تراجمي رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. قال: وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ، وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي المقدمة التي ساقها الإمام النووي الإمام ابن رجب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول. قال: عن عمر رضي الله تعالى عنه. عندكم عن عمر أمير المؤمنين أو عن أمير المؤمنين عمر؟ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر. النسخة التي بين أيدينا قال عن عمر رضي الله عنه، والمراد به عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: الحديث رواه البخاري ومسلم. طبعا نحن من أغراضنا ومن يعني من هدفنا في دراسة هذا الكتاب أن نعنى بأحاديثه وأن نحفظها، حيث يكون بحفظها حفظ 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عني العلماء بجمع 40ات لأنه وردت فيها فضائل من حفظ على أمتي 40 حديثا. وهذا الحديث ورد أن الله سبحانه وتعالى يثيب هذا الحافظ، ولذلك أحث الإخوة الطلاب على أن يحفظوا هذه الأحاديث حديثا حديثا، لأن أقل ما يقال فيها إنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يقال فيها إنها من جوامع الكلم، وجوامع الكلم فيها خير كثير إذا حفظ الإنسان متنها وعرف معناها، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بما حفظ. يضاف إلى ذلك أن عليه أيضا أن يعمل بها، فإن العمل بها لا شك أنه هو الهدف والغاية. وقد جاء في الخبر في الأثر أن من حفظ من عمل بما من عمل بما علم أن من عمل بما علم أعطاه الله علم من لم يعمل أعطاه الله علم من لم يعمل. فلنكن من العاملين بالحفظ وبالفهم وبالعمل، فذلك خير كثير إن شاء الله. هذا الحديث يقول رواه البخاري ومسلم، وكثير من أهل العلم يقولون فيه متفق عليه. وقد عرفنا اصطلاحات لبعض أهل العلم كمصطلح الإمام الشوكاني أنه لا يقول في ما رواه البخاري ومسلم متفق عليهما إلا إذا أخرجه أحمد في المسند، يعني إذا أخرجه هؤلاء الثلاثة. وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة كلهم، وأخرجه مالك وأحمد، وأخرجه الطحاوي وابن الجارود، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن الجارود في المنتقى، والدارقطني في السنن، والقضاعي في مسند الشهاب، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي كتابه المعرفة معرفة السنن والآثار، وأبو نعيم أخرجه في الحلية وفي أخبار أصبهان، والخطيب البغدادي رواه في تاريخ بغداد، وهكذا البغوي في شرح السنة. يعني فالكتاب أو فالحديث موجود في جل كتب الحديث. يعلق عليه الإمام ابن رجب قائلا: هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ما عرف هذا الحديث برواية صحيحة إلا بهذا السند، ولذلك يعده العلماء من الأفراد، من الأحاديث الأفراد، وبعضهم يسميه بالحديث الغريب والحديث الفرد، وهو من أظهر الأمثلة في هذا الباب. قال: وليس له طريق تصح غير هذه الطريق، كذا قال علي، قاله علي بن المديني وغيره. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، يعني في أن هذا الحديث تفرد به عمر، وتفرد علقمة به عن عمر، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري به عن محمد بن إبراهيم، ثم انتشر الحديث حتى يقال إنه رواه عن إبراهيم التيمي عن رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 200 شخص أو أكثر. قال: مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة ضعفا شديد. وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. والحافظ العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب ساق طرقه ورواياته من غير عمر من الصحابة كأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، لكن بين أن الطرق إليهم كلها ضعيفة. قال: ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل رواه عنه 700، ولكن هذا يعني فيه مبالغة، حيث علق المحقق على ذلك ونقل عن الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير أنه تتبع الطرق في كتب الحديث المختلفة فما وجده يزيد على 70، بل إنه لم يبلغ 100 فضلا عن 700، ولعل الذي قال 700 أراد بها الكثرة، لأن العرب من عادتها أنها تستخدم لفظ 70 ومضاعفاتها في الكثرة. قالوا: والدليل على ذلك قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو أعلم أن الله يقبل لزدت على 70. وهو دليل على أن الله لن يقبل استغفار في حق الكفار وإن زاد الاستغفار على 70، يعني المراد به الكثرة. فلعل هذا الذي قال إنها رويت أو إنه عدد من روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري 700، يعني يريد به الكثرة والمبالغة وإن لم يقصد العدد بعينه. وهذا أيضا أمر ما يستغرب، لأن هؤلاء 70 الذين رووا الحديث لو تلقاه عنهم يعني في كل طبقة 10 لوصلوا إلى 700. قال: ومن أعيانهم، يعني ومن أظهر وأشهر من روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث، مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة ابن الحجاج وابن عيينة وغيرهم، وهؤلاء كلهم أئمة، أئمة في الفقه وأئمة في الحديث، وكلهم أخذ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فالحديث من بعد يحيى بن سعيد يبلغ حد التواتر، لكن التواتر لا يمكن أن يطلق إلا إذا تساوت كل الأطراف. ومن هنا يقول أهل العلم في هذا الحديث إنه فرد في أوله مستفيض في آخره. مستفيض يعني أنه بلغ حدا لا يحصر. قال: واتفق العلماء على صحته، يعني على أنه صحيح، لأنه أخرجه البخاري ومسلم، وأهل العلم تلقوا كتبهم بالقبول، وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه، يعني أقام هذا الحديث مقام الخطبة.